أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا عندما نحسن إليها يعني وتأتي الخير. حتى الحيوانات أكرمكم الله، يعني عندما تحسن إليها، وإن غد حسن غرس ربما من أفرس الحيوانات، تدعى مفترس، يعني الشخص يعني متوحش ومفترس، من اللي يقن حد يكرم تكرمت عدة مرات أدي الولد مدوش لس إلى أبعد الحدود، ونرى ونشاهد في كثير من الأحيان. وكذلك بكري قارن يقول المثل، قارن الإحسان يجلب الطير من فاس حتى التازة، يسجن كلام طويل في الأخير. قارن الإحسان، الإحسان نغ الإحسان يجلب الطير من فاس حتى التازة، بطل معنى ويوالو حكا باللي بكري يقن الإسكافي الكوردوني وني تصمر نتير شاسين في المغرب في مدينة فاس، غرس يقول المحل يتصمر دستير شاسين يتسس ديما يقن طير تبدأ يستقط سير قب طير نتسس يتوي يسمع الزيمة بسي يتوي يزب سيني من دين غان يكتب بمي المأكل يبدأ يتشاس يكرم تسيني من ديني يبدأ كل لوم يتسس زين طيرني. لكن بعد مدة معينة بابن المحل اللي يشري غفصة وان الإسكافي يشري في قن السيد يطلب المحل السيني يسرد المحل يعني يقدر المكتبة ماشي قارن يزوي كل بيقل المحل ديني في فاس اليوفي، فاضطر إلى السفر إلى تازة وهي مدينة في المغرب بعيدة بمئات الكيلومترات عن فاس، يعاود يشري كل المحل ديني ينصب الشغولس يستر شاسي ينزل الشغولس. بعد مدة قصيرة يلحق تدا ينترني مسافة ربما 300 كيلو 400 كيلو يلحق تدا ينترني الديني. ثم نبدأ قارن الحسان يجلب الطير من فاس حتى التازة، فما بالك أيها الإنسان لا يعني تستشعر هذه النعم التي أكرمك الله سبحانه وتعالى وتحيط بك من كل مكان. إننا رب سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يذكرنا هذه الآلاء وهذه النعم، وكل مرة بعد ذكر هذه النعم يقالنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حدود 30 مرة تكرر هذه الآية في سورة الرحمن. وسبحان الله يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى بدأت هذه السورة بكلمة بلفظ الجلالة بأسماء باسم من أسماء الله الحسنى وهو الرحمن. الرحمن ديك صفة يعني رحمته مستمرة ومتتالية لا تنقطع. الرحمن ثم يعني يذكرنا أول نعمة وأجل نعمة هي القرآن. الرحمن علم القرآن. نال العلماء أن تكرار هذه الكلمة، تكرار كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني حكمتها يعني بالغة. وأهم الحكم التي يمكن أن نستقيها من تكرار هذه الآية أنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد هذه النعم، مغزاها ومقصدها تأكيد النعمة. وكذلك المقصد الثاني هو تأكيد التذكير بالنعمة، وهذا مهم جدا. قضية التذكير بالنعمة دي مش المهم للإنسان المسلم، لأن كثير من الناس في غمرة النعم مين لمسنا النعم يتتا مين لمسنا الخير النعم يعني قاعد تتخص من كل جهة أضيعود في بعض الأحيان حتى يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مين يفوي من سكفى غرس يكلي غرس العلم غرس القوة، وربما ينسى حتى خالقه. وهناك آيات كثيرة في القرآن، القصة التي ذكرت في القرآن عن قارون، إنما أوتيته على علم عندي، أن قصة أصحاب الكهف، إن اسماء ما أظن أن تبيد، يعني قصة أصحاب الجنة في سورة الكهف، إن اسماء أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، سيسوشور بالغبطني فيها ثمار وأتت أكلها كذا ضعفين وأنهار تجري من تحتها، يحس بالليلة في مستوى من القوة طغى في تلك القوة، إن يعني خلاص تقوم في الساعة هذه الجنان وهذه الغابة. والإنسان عندما يكون في غمرة النعم كثيرا ما ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المنعم. وكذلك من حكم تكرار هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، طرد الغفلة وإقامة الحجة، طرد الغفلة وإقامة الحجة. سنت يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة ولن يعني ولعلق بعد هذه الكلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان، الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عزم غسنتي الجن كل ما غادي الرسول صلى الله عليه وسلم في أي آلاء ربكما تكذبان أسنين الجن ألا ربنا لا نكذب بآلائك، أو كما قالوا يعني توكن يا ربي لكن نتكذب بآلائك ونعمائك نقر بها يا رب. وكذلك من الحكم تكرار هذه الآية التحذير من التكذيب بالنعم. يقول حد شيني ربما أما شيني يغتوني يعني من قوتي من جهدي خاطس ربي يعني دقيش لن خطير، وهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أكرم على هذا الإنسان بنعمة الإيجاد، أوجده في هذا الكون، وعندما أوجده أودع فيه حاجات، جوديس الحاجات لكثير من الأشياء، منها حاجته للهواء. الهواء يحتاجه الإنسان للتنفس، يجر سبحانه وتعالى في الأرض نسب معتدلة ومتوازنة حتى يستطيع الإنسان أن يتنفس هذا الهواء مجانا، يعني يتنفس للشر رئتين بكل يعني سلجوت صد الشر رئتين ويتنفس بكل راحة، وربما لا يستشعر بهذه النعمة. ألجا ودي قوس يقول شان مثلا يخصص أكسجين غيغم غيقول شان ديز الدخان، هذه حسة، هذه النعمة التي لا يراها ويشعرها ويستشعرها بعمق. من الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان وأودع فيه حاجات وأكرمه كذلك بتوفير هذه الحاجات، يفرز الطعام وألوان وأشكال مختلفة للطعام وسوشي نوع واحد، قدر رب سبحانه وتعالى أسوش كل ما يحتاج الإنسان من الطعام في ثمرة واحدة، أسوش ديس بروتينات دهون سكريات وماء في ثمرة واحدة شكلها واحد. لكن الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى منعم، أنعم على هذا الإنسان بثمار بأشكال وألوان مختلفة. وإننا رب سبحانه وتعالى، وهذا ضروري على الإنسان أن ينظر ويتأمل في سورة عبس إننا فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني الله سبحانه وتعالى يشاهد هذه النعمة مشنغ يشاهد بصورة جميلة جدا، إننا رب سبحانه وتعالى حدائق ذات بهجة، أن نخزر مارو بركتيز داي الغرنة داني يعني يساعد سنة الدخلاب بعد مدة قصيرة دي فلقة خلاب دي سفص ومس أين أزيوين يبزان، ومن بعد مدة تغي الدورة غدي نغدم لا لدي الولد دالي، ومن بعد دادي ولد دالي بدأ عبد تغيوين يبدأ عند تبارر، ومن بعد تغيوين، ومن بعد إلا أنا غدا عند دورة إلا أنا غدا عند زقاق، بعد مدة وطنين زوين قنوان دانية بشكل جميل جدا، ثم في الأخير يستفيد منها الإنسان برطب ويتغذى منها وفيها غذاء يعني تقريب غذاء ممتع وجيد للإنسان. تيني لغنى في المنطقة ألا نستشعر هذه النعم إخواني الأعزاء؟ ضروري هذا الكلام في هذا المجال كل مرة حتى نذكر، التذكير إخواني الأعزاء مهم جدا لأن الإنسان ينسى. وكذلك الله سبحانه وتعالى كرمنا بالماء، الماء العذب الزلال إلا موجود ومتوفر في كل مكان والحمد لله، ديك النعمة يعني ما أجلها من نعمة. يقوس في البقاع المقدسة الشيخ الناصر المرموري ربي يرحمه رقب وقت الشمر معسل بيدون 3 لترات نوما سينزوا القبة مسجد قبة نغس الشيخ تيود مع شمن هامية يعني لجزمان قبة نغبتا إن يامن قبة بالسزان يعني صدرتني توهم عيامن دي وحدين يعني سختنا خطر أماني وحدين تعاون على الطاعة والعبادة. نغس قارن باللي الماء والعلم، أمن العلم ضروري على الإنسان تنقص الدقصد تنجاول، وكان بعدن ما حكمة هذا؟ إن هي العلم دي قشر يبين العلم، وفي أحاديث كثيرة أطلبوا العلم ولو بالسن وكذا، معروف أن العلم يجب أن نقصده أدنوي العلم ولو كان من مكان بعيد نغس هامن صح آمن بتل معنا نقوي ومنس البعيد إن هي من سغتنا ومنس البعيد دي وحدين ونختار يعني ننتقي العين لن توحد يتقع عجالة من الشرسيس إن هي خطر الإنسان مد بسوى من يزعمن مي سوى من يزعمن حلون دي صمادن مي يقدسوى لشخص في الأخير أن يقول إلا الحمد لله أن دي غدين يخلف لشخص يقنوع اللق فوامن بخلافه كنا دي سوامن بالسزان أنه بالسيدي من لحن أنه حمان غادي قداسوا بتا غدين غدين حمان مين حمان أنه الزانية ربما حتى كلمة الحمد لله تتا. إذن هذه من أجل النعم، سغدر الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة. إنما رب سبحانه وتعالى ويتأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذه النعم الله سبحانه وتعالى أمد الإنسان بهذه النعم وهي كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها مشنغ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في الإنسان نفسه، من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، سيخ في استبجنة سلتي في دنينس، كله نعم، نعم الوظائف اللي غصني الوظائف الحيوية، واللي تسن هذه النعم غير ويتنتفقدم. رحت زرت يعني المرضى في في في في المستشفيات، وزيارة المرضى يعني من السنة نزور المرضى، فيها عبرة، فيها رقة للقلب وشفقة لهؤلاء المرضى، ودعوة لهم أن يشفيهم الله سبحانه وتعالى. أتخزر من هذه النعمة استطونهم، أترك ربما يقل لش غرس يعني وظيفة من الوظائف، أي وظيفة، وربما نذكر وظيفة من الوظائف، وظيفة الكلى، وظيفة الكلى إلى أن تصفي دما تنزع منه الفضلات والسموم من الجسم، هذه الكلية إلا غرس سنت يبنادم، وكان هذه السنت قيمة سنت ماشي تجو يعني قيمة لأن يعني لا تقدر بثمن، وسيلة شخص الكليت روح سولت تسنب تقيم الكليت سادي عدد سادة قدين لاباريني 8 ساعات ولا 3 مرات في الأسبوع يكتمش قد يقن تعب، وهذه المشينتني وتودي ربما ولو وشين هذين ربما تلتنا الربع نواني تودى الكلية، والكلية تعمل بصمت وفي هدوء، والوزن ربما لا يتعدى بعض الغرامات، وهذه من أجل النعم. كمل الكبد، كمل العين، كمل كل هذه النعم، ضروري على الإنسان أن يذوب حبا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله شكرا لهذه النعم. ونغ الله سبحانه وتعالى سخر الإنسان ماشينا المقدم ترو هذه النعم، سخرها في نوعين من التسخير، تسخير تكريم وتسخير تعريف. الرسول صلى الله عليه وسلم سغدر قبل الهلال، سغدر قبل الهلال دي ودعاء رؤية الهلال في الأخير ديني هلال رشد وخير، هلال رشد وخير، وفي هذه الكلمة معنى عميق جدا. الهلال فيه رشد يرشدنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وتسخير الهلال من قبل الله سبحانه وتعالى هو تسخير تعريف. وعندما نتأمل في القمر نرى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف خلقه وكيف يدور على الأرض والجاذبية التي فيه. وعندما نرى من جهة التسخير الخير، أن تسخير التكريم لهذا القمر أن فيه فوائد كثيرة، جن أشرة قبل السوء حول المد والجزر، برك يعني حياة شعوب تتعلق بعملية المد والجزر، الشعوب التي تعيش على ضفاف الأودية وضفاف يعني ضفاف البحار غرس الفائدة سواء المد والجزر، ومخلوقات كثيرة جدا تعيش على هذا المد والجزر، وكثير من النباتات يعني الذي سكتت انت مسك لاشان في سلسلة في الحياة، لاشان تروفيك في السلسلة الغذائية استنطغير بسبحانه وتعالى، وهذا تكريم لهذا الإنسان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلال رشد وخير، وقس على ذلك كل المخلوقات التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، كلها هي رشد وخير، كلها تسخيرها تسخير تكريم وتسخير تعريف. إذن مقابل هذا، مقابل تسخير التعريف، سأدعى ربي عرفنا بهذه المخلوقات نعرف الله سبحانه وتعالى، سأدنب بأي جهاز في جسم الإنسان، أدنب باللسان فقط، اللسان وكيف يستطيع أن يتذوق ربما آلاف الأنواع من من من الأذواق، يعني ربما 10,000 نوع من الذوق قد نجمت نميز الإنسان بلسانه، يعني قشة غريب جدا. الثاني أدرك قدرة الخالق سبحانه وتعالى على كمال الصنع وعلى الدقة اللامتناهية في خلقه، يعني إرادة الله سبحانه وتعالى مطلقة وهو المتصرف في الخلق، يعني يخلق الخلق بصفة كاملة ليس فيها أي نقص. عندما نتأمل في هذا نعرف أن هذا اللسان الذي أعطي لهذا الإنسان سخره الله سبحانه وتعالى تسخير تعريف حتى يعرف الله سبحانه وتعالى، وتسخير تكريم وخير حتى يستطيع أن يستعمله في الخير. أظن ذلك الشادر قد ملح نغضى مساس نغضى مرجز نغضى سمام، ربما هذه نجمات الشنغلتين ولتنجم في بعض الأحيان هذا يلفظه الإنسان ولا يبتلعه، وهذا خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. مقابل هذا ماذا يجب على الإنسان كردة فعل؟ ردة فعل تسخير التكريم طبعا أن يشكر الإنسان، سأدعى كرم ربي سيقشها كرم تسيقن أي مخلوق مسخر لهذا الإنسان، ردة فعل الإنسان أن يشكر، وردة فعل تسخير التعريف أو تسخير الرشد إلا إننا الرسول صلى الله عليه وسلم هلال رشد وتسخير التعريف ردة فعل الإنسان أن يؤمن. وعندما نتأمل في هذا نرى أن علة وجود الإنسان تتلخص في الشكر والإيمان. والدليل كما قال الأخ المقدم قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن الله شاكر عليم. وكان الله شاكرا عليما. نعم، وكان الله شاكرا عليما. إذن علة وجود الإنسان، علة خلق الإنسان أن يشكر ويؤمن. سوف أشكر وآمن، خلاص تنتهي كل معالجات، الله سبحانه وتعالى يقبل هذا الإنسان. وطبعا الإنسان عندما يشكر يتدلل لله سبحانه وتعالى، وعندما يؤمن ينقاد إلى شرع الله سبحانه وتعالى وطبعا يستقيم. وكان نتأمل في بعض آيات التسخير، تسخير التكريم والتعريف في النبات مثلا. النبات الله سبحانه وتعالى يشرد هذا النبات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يجوا الإنسان مرتبط ارتباط وثيق بهذا النبات. من يزوى قاع ليرقب النبات، ليرقب هذا اليخضور ويتأمل فيه. ولعلمكم أن لولا النبات في الأرض لما كان هناك غذاء أبدا، ولتكون المعاش في على البسيطة. ولولا النبات لما كان في الأرض طاقة، ولتكون الطاقة في الكون في الأرض. ولولا النبات لما تحصل الإنسان على الأدوية ويتنجم أن يحصل على الدواء. يعني لماذا؟ لأن النبات هو الحلقة الأولى في السلسلة الغذائية. تمنس العلماء النبات مثبتات الطاقة، طاقة الشمسية. النبات سبحان الله تحولت إلى طاقة كيميائية، يتحولت إلى خضروات، إلى فواكه، لحبة نتشينا، لحبة الخوخ، النغلانجاس، لحبة الخيار، الكورجات، كلها تزودت من الطاقة، من الطاقة الشمسية. والشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى يثبت هذه الطاقة مادة الخضراء الموجودة في النبات. أي إن المادة نتدليت إلى يجرب في النبات هي التي تثبت الطاقة في النبات. سمنا سنت الصانعات الخضراء، وهو أكبر مفاعل حيوي في الكون، أكبر مفاعل حيوي في الكون بدون منازع هذه الخليط ربما، والتوخزر بالعين المجردة فيها ما يسمى بالصناعات الخضراء. يعني يجرب السر تثبيت الطاقة. ولذلك فالدواء والطعام والطاقة كلها من هذا النبات. وهو أول حلقة سيسدس ند حلقات الأخرى الحيوان العاشب ديش النبات الذي بالطاقة، ومعدس الحيوان الأكل للحوم، وهكذا تنتقل الطاقة من كائن إلى كائن. وطبعا عندما نتأمل في هذا نرى فيها تسخير التكريم، تسخير الخير. لا يبقى للإنسان إلا أن يشكر. أذن الحمد لله زيادة على ذلك يجس ربي للنبات، يجس يعني فيه بهجة للإنسان. وفي آيات كثيرة يسئل رب سبحانه وتعالى عن هذا التكريم. إنما رب سبحانه وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وكذلك في قضية التفضيل، إننا يعني بعد ذكر وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل. وكذلك: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة النمل إن رب سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. إذن كلها هذه آيات التسخير، تسخير التكريم، تسخير الخير لهذا الإنسان حتى يشكر. وفي النبات كذلك يشهد ربي آيات الهداية، يشهد ربي أمثلة في النبات إسنان السيس بعض الصور المصغرة وهي حسية يقرب للإنسان الفهم حتى يفهم بعض الأشياء الغيبية التي ذكرت في القرآن. من هذه الأشياء الغيبية يعني قضية الخروج والبعث. في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يتشرد صورة مماثلة في النبات حتى نفهم هذا البعث. إننا رب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، إننا من بين هذه الآيات: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إن أنا الإنسان يوم يعني عندما يبلى لا يبقى شيء, لا يبلى كل شيء فيه إلا شيء واحد وهو عجب الذنب. إن أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة توتك جلد تخفيف فينبت الإنسان كما ينبت البقل. البقل هو نوع من النبات ومن البقوليات لليجيمينز تسمى دي سنت مثلا لوبيا العدس الفاصوليا يعني الفاصوليا اللوبيا هذه من البقوليات. إن أنا غدي تشر أما شيد تشر البقل يخسدر قبل حد كيف يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أدي بيه لحبة نوباو إن غيكت لحبة من اللوبيا أسجب السيني جدي يجي تبسي الضوء ينكلت يتكل في ربي هذه السجود هذه خزر كيف يبعث يوم القيامة. صورة مصغرة وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وهذا تسخير النبات للإنسان تسخير هداية تسخير تعريف. هذه خزر النبتني بعد مدة تشق تمرت تشقق الأرض أين يجدين هذه شقة تبدأ النبتني تشق تمرت أتبد سبحان الله. وهكذا إننا الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الإنسان يوم القيامة. و التكريم التعريف في آيات كثيرة النبات حقيقة الحياة الدنيا النبات والرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح محمد رسول الله إلى أن يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لولا الوقت إخواني الأعزاء أنفصل في هذه الآيات هي آيات مهمة جدا حتى يعرف الله سبحانه وتعالى يعرفه الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم. وكذلك في تسخير التعريف في النبات النبات وتبيان فضل الإنفاق إننا رب سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يشار المثال بالجنة وهذا المثال من أروع الأمثلة يشرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في هذا النبات. إذن إخواني الأعزاء النبات هو المخلوق العظيم ننعم بخيراته حتى نشكر ونرى آيات الخالق العظيم فيه فنؤمن. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن إنما رب سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان سن يغنطروا من أكبر المخلوقات في هذه الأرض النجم وهو الشمس والشجر وهو النبات بصفة عامة. إننا رب سبحانه وتعالى يسجدان لله سبحانه وتعالى يخضعان لله سبحانه وتعالى وبهما وجدت الحياة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبتسخير الله لهما للإنسان بهما يعني يشاهد رب هذه الحياة النجم الذي تفوت تنتش الضوء والشجر التي تستقبل هذا الشمس هذه الشمس وتستقطب الطاقة وتحولها إلى طاقة كيميائية مش كي يتغدى ويتقوت بها هذا الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقرر انظروا فلينظر الإنسان يعني انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه كلها الله سبحانه وتعالى يتحثنا إلى النظر والتأمل. إذن الوقت طبعا لا يسمح إلى التفصيل أكثر من هذا رسالتي أظنها وصلت. والإنسان علة وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يعرف نعم الله سبحانه وتعالى فيشكر ويعرفها فيؤمن لينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ينكر هذه النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إخوة الإيمان باسمكم جميعا نوصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل يونس بن عيسى بباز على هذا العرض القيم الموسوم بعنوان حتى نشكر ونؤمن. فإذا ما تأملنا في أنفسنا وما حولنا من الآيات وجدنا أن لله تعالى علينا نعما لا تعد ولا تحصى في يقظتنا ونومنا وفي حركاتنا وسكناتنا وجب علينا أداء حقها بالإيمان والشكر. فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله لفضيلة الدكتور مصطفى بن صالح باجو موسوما بعنوان فقه المعاملات المالية في جزئه الثاني فهلوموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.